الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك واسترنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا وغفار تحب المغفرة فاغفر لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا يا الله تجاوز عن سيئاتنا يا الله تجاوز عن تقصيرنا يا الله ارحم ضعفنا يا الله ارحم ضعفنا يا الله اجبر كسرنا يا الله اجبر كسرنا يا الله. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من العتقاء من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين من النار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان. أمن علينا بتوبتك ورحمتك أمن علينا بتوبتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك وغفرانك ورضوانك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر المبارك إلا وقد غفرت ذنوبنا إلا وقد غفرت ذنوبنا وأصلحت حالنا وأصلحت حالنا. اللهم أطع أمورنا في طاعتك. اللهم أطع أمورنا في طاعتك ومتعنا بالصحة والسلامة والعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا مظلوما إلا أطلقت صراحة ولا مسجونا مظلوما إلا أطلقت صراحة ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل من أوصانا واستوصانا بالدعاء، اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، اللهم إنك تعلمهم وتعلم أسماءهم، فاللهم يا رب اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اصلح احياءهم يا رب العالمين. اللهم من كل من حضر معنا في هذه الليلة المباركة، اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين عشر خطواتهم، اللهم عشر خطواتهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم اقض أغراضهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم أصلح ذرياتهم، اللهم بارك لهم في أعمالهم، اللهم بارك لهم في أعمارهم، اللهم ارزقهم من حيث لا يحتسبون، اللهم ارزقهم من حيث لا يحتسبون، اللهم ارزقهم من حيث لا يحتسبون، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا حجة علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وزينا بزينة القرآن، واشفنا بحق القرآن، واشفنا بحق القرآن. اللهم أكرمنا بلقائك يا ديان، اللهم أكرمنا بلقائك يا ديان، اللهم ارزقنا الثبات، اللهم ارزقنا الثبات، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم أبدل سيئاتهم حسنات، اللهم يسر حسابهم، اللهم يسر حسابهم، اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم نور قبورهم بالقرآن، اللهم شفع فيهم القرآن، اللهم ألبسهم تاج القرآن، اللهم ألبسهم تاج القرآن، اللهم ألبسهم تاج القرآن، اللهم أدخلهم الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب، اللهم حرم جسدهم عن النار، اللهم حرم جسدهم عن النار يا عزيز يا غفار. اللهم وسع لهم في قبورهم، افتح لهم في قبورهم مد بصرهم، اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم انقذهم من مراتع الدود وضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود، يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أعدلك، سبحانك ما أجودك، سبحانك ما أجودك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك يا الله يا الله يا الله اغفر ذنوبنا يا الله ارحمنا في هذه الليلة المباركة يا الله ارحمنا في هذه الليلة المباركة يا الله اغفر ذنوبنا في هذه الليلة المباركة يا الله اغفر لنا جميعا يا الله تجاوز عنا جميعا يا الله يا الله يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلدنا هذا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انصر أمير المؤمنين اللهم انصره نصرا تعز به الدين اللهم احفظه من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه واحفظه اللهم في ولي عهده وفي سائر أفراد أسرته إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.